إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهناك اقتراح، إما أن نجعل الجلسة أسئلة مني وإما أن نجعلها أسئلة منك، ويبدو أن الثانية أحفظ للوقت، يعني الأولى لها فائدة وعائدة وهو أن نرى المستوى بعد هذه المحاضرات، فهذه أجدأ بالنسبة لي لمعرفة المستوى، أما الثانية فهي الأجدأ بالنسبة لكم، يعني كل إنسان يسأل عما غم عليه من المحاضرات الماضية، فأي الاختيارين يعني أفضل بالنسبة لكم فأنا مستعد إن شاء الله. يعني طيب، على كل حال احنا ممكن ان شاء الله نطبق الامرين، نبدأ اي اسئلة منكم وبعدين نسمي يعني في اثناء الاجابة نسأل سنحصل الامرين. سؤال: اذا كان هناك راوي في السند لم يوثقه احد ولم يجرحه ايضا احد من علماء الحديث، فما الحكم على ذلك الحديث؟ راوي في السند لم يوثقه احد وايضا لم نقف على من جرحه، فهذا ان تفرد بالحديث فلا يقبل منه، انما هذا يصلح في المتابعات، يعني لا يعتمد عليه في قبول الحديث، انما يصلح اذا توبع من غيره، لان لم يوثقه احد ولم يجرحه احد فهذا مجهول. لكن تبقى المسألة، هل هي جهالة عين ام جهالة حال؟ فواضح من خلال السؤال انها جهالة حال، ان هو ركز على لم يوثقه احد ولم يجرحه احد، اذا هو معروف من جهة عينه، فان روى عنه اكثر من اثنين مشهورين بالعلم، فاذا كانت الجهالة جهالة حال فهذا اخف بلا شك من جهالة العين، فيستشهد به في المتابعة. نعم تفضل. وإنما إن قصدت سؤال الأخ يقول بالنسبة لتدليس العقل، لو مثلا هشيم بن بشير الذي كان يفعله روى عن شيخين، روى عن راويين، أحدهما الذي سمع منه الحديث ضعيف، والذي لم يسمع منه وعطف على الأول ثقة، حينئذ يكون السند ضعيفا، لم يكن قصدي بطبيعة الحال هذه الناحية، ليه؟ لأنها واضحة، لأنها واضحة، يعني إذا ثبت أن الشيخ الذي سمع منه كان ضعيفا فالحكم يتجه بالضعف حينئذ، لكن أنا الذي قصدته في ذات التدليس نفسه. وطبعا يفهم من هذا أن لا يضر السند أي أن شيخه الذي سمع منه يكون ثقة، أما إذا كان ضعيفا فالعلة واضحة. كيف يمكن أن نقبل حديث المجلة التدليس التشوية بمجرد أنه قال حدثنا، والمعروف أن هذا النوع حرام، وهل مجرد أنه قال حدثنا يكون صادقا؟ احنا نبهنا على ان التدليس ليس بجرح، التدليس ليس بجرح، واقصد ليس بجرح اي في ذات الراوي المدلس، لكن التدليس إنما يضر روايته لا يضره هو، بدليل أننا لم نرى أحدا من العلماء طعن في عدالة راو لمجرد أنه مدلس. فالتدليس ليس بجرح للراوي في ذاته، إنما هو جرح لروايته. وهذا شبيه بإسماعيل بن عياش مثلا كما ضربنا المثال، إذا روى عن الشامع، إذا روى عن أهل الحجاز فحديثه منكر، إذا روى عن أهل بلده فحديثه صحيح. فالضعف آت من روايته، يعني لا نقول إسماعيل بن عياش ضعيف هكذا بإطلاق، إنما نضعف روايته خصوصا. وهذا أيضا شبيه بالمختلف، وهذا شبيه بالراوي المختلف، لا نطلق فيه الضعف إطلاقا، إنما هذا مربوط بالراوي الذي سمع منه، أسمع منه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. لذلك فالعلماء بالنسبة للراوي المختلف لا يضعفونه، إنما يقولون مختلف. والفرق بين مختلف وضعيف واضح، ضعيف يعني ضعيف مهما كان الراوي عنه، أما المختلف فحينئذ يدفعك هذا الحكم إلى بحث آخر، وهو أن تنظر في الراوي الذي روى عنه هل سمع منه قبل الاختلاط أم لا. فإذا سمع قبل الاختلاط كانت روايته صحيحة، ولو كان هو ضعيفا ما صحت روايته. فبالنسبة للتدليس ليس قدحا في عدالة الراوي، بمعنى أن التدليس ليس بجرح في ذات الراوي، إنما هو جرح لمروياته. فهنا أعتقد بهذه الديباجة انتهى أمر السؤال، لأن كيف نقبل حديث المدلس التدليس التشوية بمجرد أن يقول حدثنا؟ المدلس لا يكذب. صحيح هم قالوا ان التدليس اخو الكذب، نعم اخوه لكن ليس هو، هناك فرق. ونحن فرقنا قبل ذلك بين قول النقاد كذاب وبين متهم بالكذب، لان كذاب وصف له دائم، اما متهم قد يتخلف هذا الاتهام ولا يكون كذابا. لذلك فالحكم على حديث الكذاب يختلف على حكم الحديث المتهم بالكذب. ليه؟ لأن كلمة متهم بالكذب يعني فيه مجال للأخذ والرد، هل هذه التهمة ثابتة أم لا؟ واضح؟ فهنا المدلس لا يكذب. لو ثبت أنه كذب يكون الرد لحديثه حينئذ لكذبه لا لتدليسه. لذلك لا تجد أحدا من المدلسين الثقات العدول، لأن في مدلس ضعيف، في مدلس ضعيف، وفي كذاب ومدلس، وفي متروك ومدلس، لكن حكم، لكن البحث في الثقات العدول المدلسين، البحث في هؤلاء. إذا قال حدثني لا مناص من قبول تحديثه إلا، وهذه نقطة أنا ما نبهت عليها قبل ذلك، إلا إذا كان الراوي عن ذلك المدلس ضعيفا أو كثير الأوهام، فمثله يمكن أن يقلب العنعنة إلى تصريح بالسماع، فيكون هذا الوهم اللي هو في التصريح بالسماع ليس من المدلس، إنما هو وهم من الراوي عن ذلك المدلس. وهذا بحث دقيق، ولذلك ما رواه مسلم أو غيره من حديث أبي الزبير عن جابر من غير طريق الليل، بعض العلماء يتوقف فيه كالذهبي في ترجمة الله أبي الزبير من ميزان الاعتدال، قال وفي صحيح مسلم أحاديث من غير رواية الليل عن أبي الزبير في القلب منها شيء، لأن رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير لها خصوصية، إذا رأيت الحديث من رواية الليث عن أبي الزبير فلا تسأل عن تحديث أبي الزبير، لا تقل أبو الزبير مدلس، لا يرد هذا البحث إطلاقا في رواية الليث بن سعد خصوصا، حتى لو جاءتك بصيغة العنعنة يعني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر لا تقل أبو الزبير مدلس، لأن الليث بن سعد لما ذهب إلى أبي الزبير فأخذ منه جملة من الأحاديث، وبينما هو راجع إلى بلده قال في ذهنه أو قال في نفسه أرجع إلى أبي الزبير فأسأله أكل ذلك سمع من جابر، فرجع إليه قال هل سمعت كل ذلك من جابر؟ قال له لا. قال فأعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على ما سمعت منه. فصار الليث ابن سعد لا يروي إلا ما أعلن له أبو الزبير أنه سمعه من جابر. فسيان عبر بصيغة العنعنة أو بصيغة التحديث، وكان ذلك من رواية الليث بن سعد، فخذه ولا تتوقف فيه. من هنا قال الذهبي رحمه الله هذه المقالة، وفي صحيح مسلم من غير طريق الليث عنه أي عن أبي الزبير أحاديث في القلب منها شيء، في القلب منها شيء. فترى مثلا حديثا من رواية أبي الزبير عن جابر، وكل الذين رووه عن أبي الزبير إنما رووه عن جابر بالعنعنة، ليس فيهم الليث بن سعد. كل الذين رووه من أصحاب أبي الزبير الثقات كابن جريج مثلا وهذه الطبقة، لكن ليس فيهم الليث بن سعد، لأن احنا استثنينا الليث للبحث الخاص به. كل هؤلاء الثقات رووا الحديث عن أبي الزبير عن جابر بالعنعنة. فيوم مثلا واحد كصاحب تنبيه المسلم في تعدي الألباني على صحيح مسلم، فالشيخ الألباني مثلا يأتي على رواية أبي الزبير عن جابر صحيح مسلم ثم يقول أبي الزبير مدلس، فهو يقول وجدنا أبا الزبير صرح بالتحديث، قال أحمد في مسنده حدثنا حسن اللي هو ابن موسى الأشيط، قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير حدثنا جابر، حدثنا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسوق حديثا، ويقول فصرح أبو الزبير بالتحديث فانتفت الريبة. نقول لا، ابن لهيعة وإن كان يقبل في المتابعات من جهة تقوية المتن، لكن نقبله من هذه الجهة، لكن من جهة التصريح بالتحديث نتوقف، من جهة التصريح بالتحديث نتوقف. ولذلك هناك قاعدة مهمة جدا، وهي أن أحيانا ترى في بعض في الصحيحين مثلا في صحيح مسلم على وجه الخصوص تصريحا بالتحديث لراو عن آخر نفى العلماء سماع هذا من ذلك. يعني العلماء مثلا يقول كالإمام أحمد يقول محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين، محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين، فأنت تفاجأ أن الصحيح مسلم حديث من رواية محمد بن سيرين قال سمعت عمران بن حصين، وده صحيح مسلم، والإمام أحمد نفى أن يقول محمد بن سيرين سمع. أنا أمثل بهذا لأنه حقيقة واقعة، لكن لو طردنا المسألة في غير الصحيحين حيكون لها بحث آخر طويل. فننظر في الرواية التي وقع فيها التصريح بالتحديث في مسلم، فنرى أن الإمام مسلم إنما أوردها في الشواهد والمتابعات لا في الأصول، ونحن نعلم أن الإمام مسلم يورد في الشواهد والمتابعات لبعض الرواة الضعفاء ولا يورده في الأصول من باب تقوية المتن. فالإمام مسلم عندما أورد هذا السند لم يقصد أن يورده بقصد الاحتجاج على سماع محمد بن سيرين من عمران بن حصين، بقدر ما أورده للاحتجاج للمتن ذاته. فهنا ننظر في المتابعات، راوي المتابعات يقبل منه المتن في الجملة، إنما التصريح بالتحديث لا. نتوقف في قبول التصريح بالتحديث إذا كان في السند مدلس إذا كان الراوي عن ذلك المدلس ضعيفا، لأنه احتمال، وهذا وارد جدا في الرواية الضعفاء، أنه لسوء حفظه يقلب العنعنة إلى تصريح بالسلام. من سوء حفظه إذا كان بيهم في جملة من المثل وبيقلبها، بعيد عليه أن يقلب عن فيقول سمعت أو حدثني أو أنبأني، إذا كان بيهم في جملة كبيرة فمن السهل جدا عليه أن يهم في كلمة في سند. فخلاصة البحث أن الراوي المدلس، بحثنا في الراوي المدلس العدل الصادق، إذا قال حدثني لا نتوقف إطلاقا في قبول روايته إذا كان السند إليه صحيحا، إذا كان السند إليه صحيحا. فكلمة حرام هذه إنما أطلقها علماء الحديث، والراوي الذي يدلس تدليس التسوية بلا شك يعني عليه إثم، لأنه إذا أسقط الضعيف أو المتروك أو الكذاب من بين راويين ثقتين بينهما تعاصر بلا شك هو أجرم، ولذلك العلماء قالوا عن هذا النوع أنه حرام، لكن هذا لا يسلبه العدالة، هذا لا يسلب العدالة. فاحتاط العلماء في قبول روايته حيطة لا يمكن أن يفوتهم حديث دلسه مدلس التسويق، وهو أنهم اشترطوا أن يصرح بالتحديث في كل طبقات السنة، فإن لم يصرح بالتحديث رددنا حديثه، وبذلك اطمأننا أنه لا يجوز علينا حديث فيه تدليس تسوية، بحيث أن يكون سقط الواسطة ويكون كذابا أو متروكا أو نحو ذلك. هذا واضح في سؤال عن المنهج، يعني عن تحديد المنهج حتى يتسنى لنا المواظبة والمذاكرة، لأن فينا من يكون عنده أعذار تمنعه من المجيد. أي كتاب مصطلح، المهم أن يكون لك به صاقة، ونحن رشحنا كتاب الباعث على أساس أن شرح الشيخ بالأشبال رحمه الله على الكتاب شرح سهل ميسور وبلغة ليس فيها تعقيد الأولين. فإذا قرأت كتاب الباعث الحثيث قراءة جيدة متينة يبقى حصل الحد الأدنى من العلم. سؤال: نجد مرويات عبد الله بن لهيعة من يوثقها؟ السؤال يريد أن يقول أن بعض العلماء يوثق، يعني يصحح أو يحسن مرويات عبد الله بن لهيعة إذا كانت من طريق العبادلة، وبعضهم يقبلها مطلقا وإن كانت من غير طريق العبادلة كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فما فصل القول في ذلك؟ ذكرنا الآن أن هناك فرقا بين قولنا مختلط وبين قولنا ضعيف، فإن الضعيف لا يقبل حديثه على حسب شدة الضعف أو خفتها مهما كان الراوي عنه، بخلاف المختلط فالعلماء يحددون الموعد او السنة او الشهر او اليوم الذي اختلط فيه ذلك المختلف، وبعدين يعملوا عملية فصل، فالذي سمع منه قبل هذه المدة يبقى سمع منه في الاتقان والضبط، والذي سمع منه بعد ذلك يبقى حديثه لا يقبل الا اذا اتي بمتابع، والذي سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فنتوقف في قبول حديثه، لأننا لا ندري أهذا الحديث مما سمعه قبل أم بعد، كحماد بن سلمة إذا روى عن عطاء بن السائب، فعطاء بن السائب رحمه الله كان اختلط، وحماد بن سلمة ثبت أنه سمع منه قبل الاختلاط وأيضا بعد الاختلاط، ولم يتميز لنا ما سمعه منه قبل الاختلاط وما سمعه منه بعد الاختلاط، فتوقفنا في حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب بخلاف حديث حماد بن زيد أو شعبة أو سفيان الثوري. فهؤلاء سمعوا من عطاء قبل الاختلاط فحديثهم قوي. فعبد الله بن لهيعة رحمه الله اختلط سنة 170 وتوفي سنة 174، فاختلط 4 سنوات. فهناك بعض العلماء يقول رجل حدث على الاستواء أكثر من 50 عاما، أكثر من 50 عاما تهدرها كلها لأجل 4 سنوات حدث فيها في الاختلاط. إذا كان اختلط سنة 170 فما قبل سنة 170 كان يحدث على الاستواء، أفتهدر كل هذا العمر على الاستواء لأجل 4 سنوات حدث فيها مختلطا؟ فيقول إن هذا من الظلم لذلك الراوي، فيوم يقبل حديثه كله. ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا قول يزيد بن هارون وهو الذي عليه العمل بين علماء الحديث، وهو أن الأصل في الحديث سوء الظن، لا أقبل منه حتى أتأكد أنه ضبط وحفظ. أيهما أشق؟ أن أتوقف في مروياتي أنا لم أهدرها، إنما توقفنا وقلنا لو جاء من وجه آخر قبلناه، إذن نحن لم نهدر على الإطلاق إنما توقفنا احتياطا. أيهما أشق؟ أن أتوقف مجرد توقف في قبول روايته، أم أكلف الملايين من المسلمين بحكم شرعي إلى يوم القيامة قد لا يثبت؟ أيهما أشق؟ لا شك أن تكليف كل هذه الملايين إلى أن تقوم الساعة برواية راو لعله لم يضبط هذا الحديث أولى بالعناية منا من مجرد التوقف عن رواية عبد الله بن لهيعة ونقول أنه أين ذهبت 50 عاما حتى نهدرها. نحن ما أهدرناها، إنما توقفنا لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يلزم فيه الاحتياط، ولو فتحنا باب التساهل وحسن الظن لراحت السنة كلها. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إن بالمدينة رجالا لو ائتمنا لو ولي أحدهم على بيت المال لكان أمينا لكن لا نأخذ منه الحديث. يشير إلى أنه زاهد عابد تقي أمين نقي ورع، لكن ليس الحديث من مهنته، لا نقبل منه الحديث. فعبد الله بن لهيعة رحمه الله الأربع سنوات التي حدث فيها لا نعلم من الذي أخذ عنه على سبيل الجذب، ولا من الذي لم يأخذ، ولا كم حديث حدث، ولا كم حديث ترك. فلجأ العلماء إلى تحديد من سمع منه قبل الاختلاط، إلى تحديد من سمع منه قبل الاختلاط. ونحن نجزم أن هناك مئات إن لم يكن ألوف سمعوا من ابن لهيعة قبل الاختلاط لكننا لا نعلمهم، والحكم للمعدوم لا يجوز، الحكم للمعدوم لا يجوز، لا نشهد على غائب. لذلك من ظهر لنا بجلاء أنه سمع منه قبل احتراق كتبه قبلنا حديثه وصار قويا. فوقفنا على 17 راوي رووا عن ابن لهيعة قبل الاختلاط، فمنهم العبادلة الخمسة الأربعة وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة القعنبي، هؤلاء الأربعة، ويحيى بن إسحاق وإسحاق بن عيسى وبشر بن بكر وعبد الرحمن بن مهدي، وإن كان هناك فيه نظر حول سماع عبد الرحمن بن مهدي بن الهيعة قبل احتراق كتبه، لكن الحافظ ابن حجر نص في مقدمة شأن الميزان على أن عبد الرحمن بن مهدي سمع من ابن الهيعة قبل احتراق كتبه. وهناك أيضا من سمعوا منه من أشياخه وماتوا قبله، وهم شعبة مات سنة 160 يعني قبل اختلاف عبد الله بن إياد 10 سنوات، وسفيان الثوري أظن مات سنة 162، وعمر بن الحارث ومات سنة 148. فاللي يموت اللي يسمع من ابن لهيعة ويموت قبل أن يختلف هذا بلا شك داخل في جملة الذين رأوا عنه قبل احتراق كتبه. وهناك أظن راوي أو اثنين يعني لعلي أذكرهم إن شاء الله. والوليد بن مدين هذا نص عليه الطبراني في المعجم الصغير، قال أن الوليد بن مدين كان ممن سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وهكذا مع البحث كل يوم يجد راوي آخر نضيفه على هؤلاء الرواة الذين سمعوا من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. فهذا هو الصواب بالنسبة لحديث المختلف. أما بالنسبة للشيخ أبي الأشبال رحمه الله فهو يتسمح في هذا الباب، يعني ما رأيته ضعف في شرح المسند كله، ما رأيته ضعف رواية مختلف وهو يكرر مثلا أن فلان سمع منه قبل الاختراق ويقول حديثه حسن إسناده حسن، ما يضعف إلا بأمر خارج عن هذه البابة، يعني يكون فيه راوي ضعيف في السند فيضعفه لأجل الراوي الضعيف، لا لأن حماد بن سلمة مثلا سمع من عطاء بن السائب بعد الاختراق. فالشيخ أبو الأشبال رحمه الله يتسمح في هذا الباب، ويعني الإعلال بتدليس المدلس ما يكاد يقف عليه الشيخ أبو الأشبال في المسند، ما تكاد تراه يعل سندا من الأسانيد بإن الراوي مدلس، مع أنه لا يعلم قط في سند من الأسانيد على الأقل التي وقف على الشيخ أبو الأشبال أو غيره ممن جاء بعده أنه صرح بتحديث، ومع ذلك يصحح الحديث أو يحسنه. هذه يعني مسائل اجتهادية. الشيخ أبو الأشبال رحمه الله كان يعتد بتوثيق ابن حبان ويراه كافيا في رفع الجهالة وفي تثبيت العدالة، ونحن ذكرنا قبل ذلك في بحث العدالة أن العلماء على خلاف ما ذهب إليه ابن حبان تبعا للشيخ ابن خزيمة رحمه الله الجميع. حديث من كتب شيئا غير القرآن فليمحه رواه أحمد ومسلم، ما معنى هذا الحديث؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله حتى لا يختلف كلامه بالقرآن الكريم، وكان القرآن الكريم ما زال ينزل، فقال فليمحه سدا للذريعة. حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. سمعت أن هذا الحديث فيه كلام، فما صحة هذا الحديث وهل يعلم به أم لا؟ أما الحديث فضعيف، ضعيف من رواية الترمذي ومن رواية غيره. أما بالنسبة للعمل به فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن الزبير، أو أظن عن ابن عمر، عن عبد الله بن الزبير وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك. فقال بعض العلماء ورجع إليه الشيخ الألباني أخيرا، لأن الشيخ الألباني لم يجوز مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، ونقل في صفة الصلاة عن العز بن عبد السلام أنه قال لا يفعله إلا الجهال. في المرة الأخيرة لما سألت الشيخ الألباني وذكرت له الأثر الموقوف على ابن عمر قال إن صح ذهبنا إليه، إن صح ذهبنا إليه، وسند الحديث حسن من غير شك. فعلى يعمل بهذا على أساس أنه صح عن صحابي كابن مسعود وصحابي صغير أيضا كابن زبير ولا يعلم لهما مخالف. ما هو الشيخ مقصوده بعد كالصفة. لا هو الشيخ كلامه كان على بعد الصلاة ليس داخله. قال ايه نقل كلام العز بالجواز. اي ما صحة هذين الحديثين؟ حديث التشوف بالأصابع، التشوف يعني بالأصابع، هذا ضعيف، هذا ضعيف. وإن كان هناك يعني كثير من المسلمين يقف في وهو في الصف تراه يتشوف بأصابعه، وهذا الحديث لم يثبت، رواه البيهقي وفي سنده علة أو علتان. وحديث إلقوا الكافر بوجه عابس باسر، لا أعرف درجة هذا الحديث. نريد معرفة الصحابي الراوي أبو عبيدة السلماني الذي اتهمه صحت تحريم النقاب، ومن حديث المروي عنه في النقاب. فهو ليس بصحابي، أبو عبيدة السلماني تابعي، أبو عبيدة السلماني تابعي. روى عن ابن مسعود في آية الأحزاب سأله كيف تضع المرأة الستر على وجهها، قال فأبدى غطى ابن مسعود وجهه وأبدى عينه اليسرى. وكذلك لما سأل محمد ابن سيرين عبيدة السلماني، هو ليس أبو عبيدة، هو عبيدة، اسمه عبيدة السلماني، لما سأل عبيدة السلماني عن كيف تنتقي بالمرأة فغطى وجهه وأبرز عينه اليسرى، وأسند هذا لابن مسعود رضي الله عنه. بالنسبة لبحث البدعة، احنا ذكرنا من فوائد العدالة الكفر والكذب والتهمة بالكذب والفسق والبدعة على تقسيم فيها. فبعض البدعة تحتاج إلى محاضرة مستقلة. أنا فعلا نسيت أذكر الكلام العلماء في البدعة، لكن هي تحتاج إلى محاضرة مستقلة، فإن كن ممكن تجري فيها كلمة قصيرة نقولها في مدة دقيقة أو دقيقتين نذكر. ولا بالنسبة للبدعة، ذهب العلماء كما نقل ابن حبان رحمه الله تعالى قال أجمع علماؤنا المتقدمون على أن المبتدع الداعي إلى بدعته لا تقبل روايته إذا كانت تؤيد بدعته، أما غير الداعية فلا أعلم خلافا في أنها مقبولة. ففرق ابن حبان رحمه الله بين الداعي إلى البدعة كأن يكون متشيعا ويدعو إلى التشيع أو يروي أحاديث فيها فضائل آل البيت أو فضائل علي بن أبي طالب، وبين المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، هو يمتحن البدعة لكن لا يدعو إليها أحدا. فنقل الإجماع على رد حديث الأول فيما يتعلق ببدعته، والثاني قال نقبله. وهذا الذي ذكره ابن حبان فيه بحث، وهو أن الراوي المبتدع إن كان صادقا أمينا لم نجرب عليه كذبا، وروى حديثا فيه ذكر لبدعته، ما المانع أن يقبل منه؟ لأن مدار قبول الرواية على ثبوت العدالة وثبوت الضبط، ليس شيء خارج هذا. فإذا كان ثابت العدالة تام الضبط، لماذا ترد حديثه؟ يبقى كأنك أنت بتتهمه أن بدعته يمكن أن تجعله يكذب فيما يتعلق بالأحاديث التي تؤيد بدعته بظاهرها، يبقى كأنك انت بتجنح الى اتهام هذا الراوي لان بدعته لانه يرى ان الحق في بدعته ونفسه تريه ذلك فيثبت ذلك بكل ممكن كما يقول ابن قتيبة لا يلتبس على احد مهما التبس عليه من شيء ان الكذب مناف للايمان فاذا قلت ان هذا الراوي يمكن له بسبب بدعته ان يحرف الحديث الذي عليه يبقى هذا الراوي كذاب او متهم بكذب انت طعنت في عدالته ونحن اشترطنا قبل ذلك ان يكون ثابت العدالة تام الضبط فاذا كان ثابت العدالة تام الضبط وانت تقطع انه صادق وانه لا يحرف وانه ينقل ما له وما عليه فما هو المانع ان تقبل ما يؤيد بدعته في الظاهر فكلام ابن حبان في رد رواية المبتدع الداعي الى البدعة لا يلقى قبولا وتصرف البخاري ومسلم ينبي عن ان المذهب الذي ذهب اليه ابن حبان ونسبه الى عامة العلماء فيه نظر فعندنا مسلم روى حديث انت مني بمنزلة هارون من موسى عن عبيد الله بن سعيد وهو شيعي محترق كلمة محترق هذه إذا رأيتها أعلم أن شيعي غالي تعبرون عن الغلو بالاحتراق شيعي محترق غالي إما أن يكون روى هذا الحديث وإما يكون الحديث الآخر إنه لعهد النبي الأمي لي ألا يحبك إلا مؤمن ولا ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وكلا الحديثين من أجل مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا شيعي محترق وروى هذا الحديث ورواه عنه مسلم ولم يرى بأسا أن يروي لهذا المحترق الداعية حديثا يؤيد بدعته أو التشيع بل هو كما قلت من أجل مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه نكمل بعد الصلاة هناك احنا أكملنا البدعة يعني كنا يعني أقفلنا البحث فيها أم لا نعم ماشي لا نفس المرة دي استوفينا هناك بعض الإخوة لم يهضم حتى الآن أن التدليس ليس بجرح في الراوي فبعض الإخوان قال كيف التدليس لا يكون جرحا في الراوي ومن الممكن لمدلس التدليس السكوت أن يكذب بأن يقول حدثني ويذكر أن الراوي ويسند إليه المثل المهم صورة تدليس السكوت تدليس السكوت هذا احنا مثلنا له بعمر ابن علي المقدم وهو انه كان يدلس شديدا فيقول حدثني ويسكت ثم يقول سفيان لا نستطيع ان نقول ان عمر بن علي المقدم صار بهذا الامر كذابا وان انطلع هذا الكذب على الجالسين لان التدليس بينطلي على السامع ولذلك يقع فيه كثير من الناس ويقبلونه هو في الاصل لم يكذب انما دلس ولذلك لم يتهمه احد على الاطلاق بكذب بل هو عدل عمر بن علي المقدمي عدل الامر كذب بالنسبة لك انت ونحن نحكم على الشخص الذي صدر منه أهو كاذب أم لا هناك فرق بالنسبة لك أنت وقد انطلع عليك الأمر بتعتبره كذب لكن بالنسبة للشخص الذي صنع هذا الفعل أهو كاذب أم لا هذا هو البحث طبعا نعم تسقط جميع مروياته، ليس لأنه كاذب، لأننا لم نستطع أن ننجي بعض مروياته من التدليس. تسقط جميع مروياته ليس لأنه كذاب، لكن لأننا لم نستطع، لأنه يدلس في العنعنة ويدلس في التصريح بالتحديث، فيعني كيف نقبل مروياته؟ فرد مروياته بسبب أننا لم نستطع أن نخلص بعض الأحاديث التي رواها من التدليسين، لأنه شمل كل صيغ التحمل. صيغ التحمل منها العنعنة ومنها التصريح بالتحديث. فإذا كان العنعنة غير مقبولة من المدلس، طيب يصرح بالتحديث. فإذا كان يدلس بالتصريح نفسه بالتحديث، فكيف نقبل؟ فالرد ليس لكذبه، ولكن لأننا لم نستطع أن نخلص مروياته من هذا التدليس. أرجو أن يكون الشبهة زالت بالنسبة للأخ كاتب. نعم. طبعا، لكن احنا لو افترضنا ان ثبت، ولذلك لو تذكر قلنا لمن ثبتت عليه هذا النوع من التدليس تسقط جميع مروياته. لكن عمر بن علي المقدمي احنا اظهرنا بجلاء انه لم يثبت عليه ذلك، بدليل ان البخاري ومسلم روى له في الصحيح في الشواهد المتابعات، وبدليل ان ابن سعد نفسه الذي اتهمه بهذا النوع من التدليس قال لو قال حدثنا فلا كلام. طيب إذا كان كلام ابن سعد نفسه ينجيه ويبرئه، بالإضافة لأن الحفاظ المتقنين كابن معين وأحمد والنسائي والدارقطني وهؤلاء أطلقوا عليه لفظ التدليس ولم يبينوا أي نوع هو. فإذا كلام ابن سعد بآخره التقى مع حكم ابن معين وغيره أنه مدلس تدليس الإسناد المعتاد. يبقى التدليس الإسناد، إذا قيل فلان المدلس المقصود تدليس الإسناد، هذا هو المتبادر من كلمة مدلس. والله أعلم. ما السبب في أن ابن حزم لم يرضى بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ وماذا يفعل طالب العلم إذا صحح بعض العلماء حديثا وضعفه غيرهم؟ بالنسبة لصحيفة عمرو بن شعيب، وهذه فيها بحث دقيق جدا وممتع سأذكره بمناسبة صحيفة عمرو بن شعيب. نعم الصحيفة أن بعض الرواة يأخذ كتابا أو صحيفة فيها أحاديث كثيرة عن شيخ له، عن مثلا صحابي، وهذه هي الغالبة في الصحف. فتجد مثلا بهج بن حكيم عن أبيه عن جده، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فيروي عمرو بن شعيب كل هذه الصحيفة بذلك الإسناد الواحد، يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ويسوق مثلا 1000 حديث. وهذه الصحف ليس لها إلا إسناد واحد، صحف معروف ليس لها إسناد، زي صحيفة همام ابن منبه ليس لها إلا إسناد واحد في الدنيا، وهي عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة، وهي مذكورة في الجزء الثاني من مسند الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كاملة. ويأخذ هذه الصحيفة كل من أخذها من طريق عبد الرزاق، فالصحيفة إسنادها واحد، يعني لا يتعدد إسنادها غالبا، يعني لا يتعدد اسنادها غالبا. في صحيح في عام في اسناد خصوص اسناد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اختلف العلماء فيه، فبسبب هذا الاختلاف رده ابن حزم ولم يقبل الصحيفه كلها، لان عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب عن جده الهاء هنا تعود على عمرو أم تعود على شعيب؟ يعني عن جد عمرو ولا عن جد شعيب؟ هو الخلاف دخل من هنا. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فعندنا عمرو بن شعيب ما فيش مشكلة في عمرو، العلماء يوثقونه ويقبلون رواته، حتى الذين لا يقبلون رواته عن أبيه عن جده يقبلونها في غير أبيه عن إيه؟ عن جده. يعني إذا عمرو بن شعيب روى عن أي راوي آخر بخلاف أبيه يقبلونه، دجالين الذين يعترضون على الصحيفة أساسا. أما الذين لا يقبلون الإسناد فيقولون الهاء في جده، عيد على مين؟ جد شعيب ولا جد عمرو؟ إن كانت تعود على جد عمرو فهو منقطع، وإن كانت تعود على جد شعيب فهو أيضا منقطع. عمرو بن شعيب عن أبيه دي موصولة، عن جده إذا كان الهاء عايدة على عمرو فعمرو بن شعيب لم يدرك جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا سلمنا إذا لم يدرك جده محمدا اللي هو أبو شعيب. وإن كانت جده تعود على شعيب فلم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص، فيبقى سواء الهاء تعود على عمرو أو تعود على شعيب فكلاهما منقطع. لكن العلماء عندما حرروا هذه المسألة قالوا أن لشعيب لعمر ثلاث أجداد، جده المباشر وهو أبو أبيه وهو محمد، وجده اللي هو أبو جده هيطلق عليه جد أيضا وما على جد هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وجده الثالث عمرو بن العاص. إذا عندنا ثلاثة أجداد، محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو وعمر بن العاص، فأي هؤلاء الأجداد الثلاثة هو المقصود في هذا الحديث؟ اختلفوا، ونتيجة لهذا الاختلاف حصل الحكم على الصحيفة. والذي يقطع به العلماء أن الجد المقصود في هذا السند هو عبد الله بن عمرو بن العاص، هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن الهاء إنما تعود على شعيب ولا تعود على عمرو. الهاء ما لهاش علاقة بعمرو إطلاقا. ليه؟ لأن الضمير يعود إلى أقرب متعلق. من هو أقرب متعلق؟ شعيب. فعمرو ما له علاقة بالمسألة. إذن شعيب عن جده، أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. ننظر إحنا يعني استبعدنا عمرو من المسألة، فننظر في الانقطاع الذي ادعاه ابن حبان وغيره، وهو إن كان الهاء تعود على شعيب فهو لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص. الجواب في سنن البيهقي أن شعيب حج مع عبد الله بن عمرو بن العاص وسماه بأبيه، قال كنت مع أبي عبد الله بن عمرو في الحج، والسند صحيح. وكثيرا ما يطلقون على الجد أبا، كما في النسائي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ ففضلت فضلة فقام وشربها وكان يوضئه الحسن أو الحسن أو الحسين، واحد منهما، لكن كلاهما كان موجودا. ثم قال لهما كذلك رأيت أباكما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه مسألة معروفة. فبناء على الخلاف المذكور، من لم يقتنع بهذا البحث أو من خفي عليه حجة هذا البحث حكم بالانقطاع. وإذا كان منقطع إذا من قسم الحديث الضعيف. أضف إلى ذلك أن شعيبا لم يوثقه إلا ابن حبان، لم يوثقه إلا ابن حبان، فأضاف إلى الانقطاع لين التوثيق في شعيب. فالذين لم يرتضوا هذه الصحيفة، واحد قال لك وجادة والآخر قال لك منقطع والآخر قال لك توثيق فيه لين، فلم يقبل هذه الصحيفة. لكن الذي استقر عليه عمل أهل الحديث أن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبولة وأنها حسنة، الإسناد حسن لأجل حال شعيب. العلماء في توثيق ابن حبان إذا تفرد به لهم نظرات. يقول لك هذه صحيفة وكان شعيب موجودا ولا نعلم فيه جرحا ولم يتفرد بحديث، يعني كل احاديثه لها متابعات. والعلماء السابقون لاحظنا انهم يتسمحون في تمرير بعض احاديث التابعين المشهورين وان لم يوثقهم الا ابن حبان. فاذا ضممت الشهرة الى توثيق ابن حبان اعطته نوعا من القوة، كابن اكيمة الليثي روى حديث القراءة خلف الامام. ابن اكيمة الليثي لا يعلم روى عنه الا الزهري، ومع ذلك قال يعقوب بن سفيان هو من التابعين المشهورين في المدينة. طيب مشهور ولا يروى عنه الا الزهري؟ طب لو كان تابعي مشهور وهو في المدينة المنورة لأخذ عنه على اقل 10-15 مش ألوف. لكن هذا الافتراض لا يؤثر، لان في تابعي لا يحب ان يتصدق للتحديث، مختفي لن يتبرر للناس حتى يأخذوا حديثه. هناك أشياء كثيرة جدا تطرأ على مثل هذا الحكم، لذلك لا نستطيع أن نقول أين أهل المدينة كلهم. وإحنا لما ذكرنا حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وضحنا هذه المسألة توضيح شديد، ليس أقوى من أن عمر يقف على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات ولا يروي هذا عنه إلا على القمة ولا على المنبر وفي المسجد. يعني هذا أدعى لأن يكون بالألوف يحضرون لعمر ابن الخطاب، فما فيش على الأقل 20-30 واحد يحفظوا الحديث ده مع علقمة الوقاص حتى رونه عن عمر بن الخطاب. المسألة لا تدخل فيها هذه الافتراضات. فمع شهرة شعيب وتوثيق ابن حبان له وأن هذا داخل في صحيفة، يعني ليس له إسناد إلا هذه الصحيفة، والمسألة هنا تفترق. يعني لو راوي مستور الحال له عشرات المئات من الأحاديث فيقوم ده احنا نتخوف منه، انما هذا ليس له الا شيخ واحد وتلميذ واحد صنبة، يعني محصوصة كده. كل من اراد ان يأخذ حديثا من الصحيفة وصل الى عمرو بن شعيب ثم سرد بقية الاسناد. نعم. نعم هذا يرد إذا وجدنا حديثا في الصحيفة يخالف حديث من هو أثبت منه دخل في الشذوذ أو دخل في النكارة على حسب قوة وضعف المخالف. إن كان المخالف خالف من هو أوثق منه مع كونه ثقة فشذوذ، إن كان المخالف صدوقا أو سيء الحفظ وخالف ثقة فتفرده منكر. يعني في هذه المسألة تجري على القاعدة المعروفة. البحث الذي أردت أن أذكره في الصحيفة، لو أن الوليد بن مسلم، قلنا الوليد يدلس تدليس تسويق، ومن شرط مدلس التسوية أن يصرح في كل طبقات السند، احنا قلنا هذا الكلام. طيب لو الوليد بن مسلم روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أقبل حديث أو مع العنعنة أم أردها؟ لا، الصحيفة احنا قلنا الإسناد الصمد كده، يعني لا يتغير. عن عمرو بن شعيب. طيب في رأي مخالف لا تقبلها هكذا ولا بالشرط اللي ذكره الأخ؟ نعم. اي يعني يصرح حتى عمرو يعني. نعم. ما هو لا بحث الا في ما بين عمرو في الوليد بن مسلم وشيخه، هذا هو الجواب. يعني الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويه ويلزمه ان يصرح في كل طبقات السند، لكن كيف يصرح عمرو بن الوليد بن مسلم والصحيفة أساسا معنعنة؟ لأن الصحيفة لا يتصرف فيها أحد، لا يستطيع. يعني لو قال أحد وقد حدث واتهم القائل بسوء الحفظ عمرو بن شعيب حدثني أبي، فالعلماء رفضوا جميعا كلمة حدثني أبي لأنها غير ثابتة، إنما الصحيفة بالعنعنة. فليس لمدلس التسوية أي تصرف ولا يستطيع أن يفعل أي شيء في الصحيفة، لذلك يبحث في تصريحه بالتحديث من شيء سواء كان مدلس التسوية أو مدلس أي نوع من أنواع التسوية. والله أعلم. نرجو إخواننا يعني مصرين أنهم يسألوا أسئلة فقهية، يعني كثير من الأسئلة هنا برغم أن احنا نبهنا على إخواننا حتى يعني لا نطيل أمد هذه الجلسات وننتهي من الكتاب الأول ونصل الكتاب الثاني، فإحنا بنجنب الأسئلة الفقهية من الجلس ونقتصر فقط على الأسئلة الحديثية. التعبير عن الحديث بلفظ لا يصح ماذا تعني بالضبط؟ لا يصح لها معنيان، وهي بحسب المصرح او بحسب الناقد، فان كانت من مثل ابن الجوزي رحمه الله فلا يصح عنده تساوي موضوع، عند ابن الجوزي ومن مشى على اصطلاحه لا يصح معناها موضوع، عند ابن الجوزي ومن مشى على اصطلاح ابن الجوزي، وعند غيره من المتقدمين لا يصح نفي للصحة فقط، نفي للصحة فقط، وهذا الاصطلاح لم يكن شائعا انما يتنزل على بعض الافراد، لان كلمة لا يصح لا تنفي الحسن، لا يصح هذا الحديث لا يصح لا تنفي الحديث الحسن ولا تنفي الحديث الضعيف، لا يصح يعني ممكن يكون ضعيف، ضعف خفيف محتمل، بخلاف ابن الجوزي هو الذي اظهر معنى هذه اللفظة في كتاب الموضوعات له، فيأتي على الحديث فيقول هذا حديث، الحديث الموضوع يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي وضعه فلان الفلان، فكلمة لا يصح والذي وضعه معناها لا يصح تساوي موضوع أي تساوي كذب. تقصد بحكمه؟ لا، بالنسبة لابن الجوزي رحمه الله لكثرة تصنيفه كما قال الذهبي كان الرجل مكثرا من التصنيف، بحيث لا أعلم في الإسلام أحدا صنف قدر ما صنف هذا الرجل، له 600 مؤلف، 600 مؤلف في بعض المؤلفات وصلت لعشر مجلدات، فستمائة مؤلف. وبعدين ده كان واعظ مشهور جدا، كان ابن الجوزي هذا يذيب الصخر، حتى انهم حكوا انه اسلم على 20,000 نصراني، وكانت مجالس الوعظ بتاعه مشهورة يحضرها السلطان، وألوف مؤلفة بعضهم وصفها بعشرات الألوف وبعضهم وصفها بمئات الألوف، كان يحضرون مجلس الوعظ لابن الجوزي، فعندك واعظ ومفتي وبعدين 600 مؤلف. فابن الجوزي الذهبي رحمه الله يقول كان يؤلف الكتاب ولا يعتبره، ما يرجعوش من دماغه على الكراس وخلاص وينساه، فمن يؤلف بهذه الصورة يكثر الخلل في حكمه. فحتى انه ذكر بالنسبة للنقد الحديثي قال الذهبي ولم يكن له فيه نقد الحفاظ المبرزين، لم يكن له فيه ذوق الحفاظ المبرزين، بل احيانا قد يرى المتن منكرا نكارة ظاهرة، مع انه يحتمل لو انه امعن فيه النظر يحتمل ان يجد له الوانا من التأويل يفك على طول بالوضع، مثلا كحديث يكون في اخر الزمان قوم يخضبون بالسواد لا يريحون ريح الجنة وان رائحتها لا توجد من بعد كذا وكذا، موجود في السند عبد الكريم. فابن الجوزي قال لك يبقى عبد الكريم ده هو ابن ابي اميه ابن ابي المخارق، يبقى ده متروك، يبقى الحديث موضوع. في حين ان عبد الكريم هذا هو الجزري ليس ابن ابي المخارق وهو ثقه. والذي وضح انه جزري ابو حاتم الرازي شيخ ابي داود في لان هذا حيث رواه ابو داود من طريق ابي حاتم الرازي امام الجرح والتعديل، فبين ان عبد الكريم الموجود هذا هو الجزري ليس ابن ابي المخارق. فهو نظر في المتن فرآه منكرا من جهة ان الخضاب بالسواد كان يخضبه بعض الصحابة، كان يخضبه بعض الصحابة، فكيف لمن خضب السواد الا يريح ريح الجنة؟ المتن فيه نكارة، نظر فاذا في المتن نكارة، وبعدين وافق هذه النكارة ان عبد الكريم على رأيه هو ابن ابي المخارق، يبقى ايه لبس على بعضها، فحكم على الحديث بالوضع. فالعلماء اذا اخذوا احكام ابن الجوزي لا يسلمون بها، انما يبحثون وراءه لكثرة الاوهام الواقعة في كتبه. وليس يعني معنى هذا انك انت تزهد في كتب الامام ابن الجوزي، لا، انما نقول لك تريث فقط، تريث في النقد الحديثي مش في التفسير او في الفقه او في هذه الاشياء، لا، في النقد الحديثي والكلام على الرواه. لانه احيانا يطلق في كلام على الرواه الذهبي له عباره لطيفه جدا، اظن قال ابن الجوزي في راوي لا يحضرني اسمه بالضبط لكن فيه ثابت، ما ادري علي بن ثابت او غيره، قال اتفق المحدثون على ضعفه، اتفق المحدثون على ضعفه. فقال الذهبي هذه من كيس ابي الفرج، أبو الفرج كنية ابن الجوزي، جايبة من الكيس بتاعه يعني. فأنا حتى الساعة أفتش ما وقعت بأحد جرحا. فين اتفق المحدثون بقى؟ ده اتفق المحدثون بأحد الواقدي مثلا مشهور جدا بالضعف أو الكذب. فيقوم الواحد يطلق دعوة الاتفاق كده وهو قلبه جريء، لكن راوي الذهبي يقول أنا حتى الساعة، إشارة إنه بقاله زمان، أفتش ما وجدت لأحد فيه جرحا. ابن الجوزي رحمه الله له بعض هذه الهنات، ودعوة الاتفاق هذه يعني كما يعبر عنها بعض المعاصرين يقول لك هذه دعوة إرهابية، لما يحب واحد يرهب الخصم يقول لك هذا بالاتفاق، فيقوم يوهمك ان في اجماع في المسألة فيصدق. فابن الجوزي رحمه الله اذا تكلم في النقد الحديثي لنقد، بالذات اذا ضعف يعني، واذا صحح يعني الخلل اقل، انما اذا حكم بالوضع الخلل اكثر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في القول المسدد في الزبد عن مسند الامام احمد بعدما رد على ابن الجوزي في بعض اوهامه، قال بل بلغ من غفلته انه اورد حديثا من صحيح مسلم في الموضوعات، وهو حديث يوشك ان طالت بك حياه ان ترى اقواما في ايديهم مثل اذناب البقر. هذا حديث رواه مسلم وأورده ابن الجوزي في الموضوع. فحكم الحافظ ابن الجوزي رحمه الله لا يعني نطمئن له فيما يتعلق ببابة الجرح، وكان الذهبي يقول عنده في الجرح رهق، لسانه في رهق في الجرح. حديث الاسناد طبعا كانت معروفة، نعم كانت معروفة، لكن اشهر الانواع على الاطلاق حديث الاسناد. يعني انت اذا نظرت الى جميع المدلسين وجدتهم مثلا 100 مدلس تجد حوالي 80 مدلسا يدلس حديث الاسناد، والبقية تدلس حديث، يعني مثلا حديث العطف لا يعرف له شيء، وبعدين لم يكن من عادة شيء، إنما لما قالوا له حدثنا بحديث لا تدلس فيه فحب يعرفهم يعني أنه برضه ممكن يدلس وما يعرفوش، فلم يكن هشيم بن بشير ممن يدلسون تدليس ممن يدلسون تدليس العصر، إنما دلسه كنموذج. ولذلك قال لهم: هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا: لا. قال: بل دلست. فكان كان شيخا في حديث حصين ومغيرة. قال: فما حدثتكم عن حصين ومغيرة فسمعته من حصين ولم أسمعه من مغيرة. خلاص. لكن لم يتهم العلماء هشيم بن بشير بتهمة تدليس عطف فقط، إنما إذا أطلقوا في هشيم التدليس فيحتمل تدليس التشويه، تدليس الإسناد، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. ولذلك يكتفون فقط بأن يقولوا إذا صرح بالتحديث فلا كلام. إنما المشهورون بتدليس التسويه كالوليد بن مسلم وبقي بن الوليد وصفوان بن صالح ومحمد بن مصفى وغيرهم، هؤلاء إنما لا يقبل الحديث منهم إلا إذا صرحوا في كل طلقات السنة. نعم. ذكرت ان ابن حبان اذا تفرد بتوثيق راوي وضم الى ذلك ان الراوي مشهور فالشهرة مع توثيق ابن حبان تعطيه قوة. احنا نختار سؤالا واحدا لان الكلام في المصطلحات والحديث دي بيسبب صداع، فبنحاول ان احنا نلين قدر المستطاع المادة العلمية الجافة، لكن الامر لا يخلو ايضا من جفاف. فنجيب على سؤال واحد. وايضا هناك ملحوظه بالنسبه لابن حزم، ملاحظه بالنسبه لابن حزم رحمه الله، وهو انه يتوقف ايضا في جرحه، لان ابن حزم رحمه الله كان كالازدي عنده رهف في لسانه شديد، واحيانا يجهل بعض الثقات المعروفين. وطبعا القارئ في علم الحديث يعلم ان ابن حزم قال عن الترمذي مجهول، يعني شوف الترمذي ابن حزم يقول مجهول كبيره جدا، فلم يكن عند ابن حزم درايه تامه بالحديث كدرايه اهله المتخصصين، لانه كان امام موسوعي صاحب فنون. وطبعا ارجو ان الا يتصور بعض الجالسين ان التنبيه على اخطاء بعض الائمه ان يلزم رفع الثقه عنه، لا، ده في بابه واحده وهو الجرح. لان احنا لما نظرنا في الرواة الذين حكم عليهم ابن حزم وجدنا اذا مثلا اخطا في جرح 20 فقلما يخطئ في توثيق واحد، يعني هو اذا وثق فترى في الغالب الاغلب انه ثقة، او هناك بعض العلماء وثقه يبقى هو مسبوق، لكن احيانا يجرح وليس بمسبوق، وبعدين احيانا يهول في الجرح، يقول مثلا ابن لهيعة ساقط، فانت تحس ان كلمة ساقط دي يعني ايه، ضعيف جدا. حجاج بن ارصاد هالك، فلان ثالث في النظام كده ماشي، ابن حزم بالحدة المعروفة عنه، حتى ان الشيخ محمد الغزالي يعني عجبته كلمة هالك دي في حجاج بن ارصاد فاوردها في كتاب السنة النبوية بين اهل الفقه واهل الحديث مبسوط بكلمة هالك يعني، وانا سمعتها منه مرة على المنبر لما قال وفي الحجاج وهو هالك وتبسم، كأن الكلمة يعني. فده من ابن حزم افراط شديد، لان الحجاج بن ارصاد وان كان فيه كلام نعم لك ليس بهالك، وكلمة هالك مش معناها هالك يعني جنة ونار، لا، هالك يعني ساقط البتة متروك يعني، فشديد يعني. مثلا ايه له مثلا بعض العبارات في المحلة، فلان فلان الفلان الفلاس لا يساوي فلسة مثلا له يعني، او مثلا فلان لا يساوي بعرة. وتنظر في فلان تجد ان في بعض العلماء السابقين من وثقه ونشى امره، بل انه تعدى الامر انه جرح بعض الثقات المسكنين كعبد السلام بن حرب. عبد السلام بن حرب ده ابو حاتم يقول ثقة متقن، ده هذه من ابي حاتم تساوي الوف قنود، لان ابو حاتم الرازي كان من المتعنتين الذين يجرحون الراوي بالغلطة، يعني شوف 100,000 حديث يرويها وغلط في حديث على طول يغمزه. فإذا قال ثقة متقن لراوي فهنيئا له. وتنظر في أقوال العلماء الآخرين، الترمذي ثبت إمام أو حافظ، الدارقطني ثقة ثقة، أحمد ما كان أثبته، كل هذه العبارات وغيرها يعني يسنون التأكيد اللفظي أو التأكيد المعنوي في عبد السلام بن حرب. ومع ذلك ترى أن ابن حزم في المحلة من أول صفحة لآخر صفحة إذا ورد عليه عبد السلام بن حرب ضعيف. وكذلك أبو خالد الدالاني يقول ضعيف، بل قال في معاوية بن صالح الإمام الثقة ضعيف. فحكم الإمام ابن حزم فيما يتعلق بالجرح كابن الجوزي. نتوقف أيضا يعني لا نسلم للإمام ابن حزم في باب الجرح بقوله، ونراجع قول غيره من العلماء